السلام عليكم شيخ. وعليك السلام ورحمة الله. شيخي بارك الله فيك، لو التزمت في دعاء، لو التزمت في دعاء اللهم انك عفو كريم وتحب العفو فاعف عني، في غدوي في رواحي في قيامي في سجودي، التزمت بس هذا الدعاء، هل هذا يغني عن باقي الأدعية من الرزق من العفو من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله جل وعلا يا أخي علي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهو عليه الصلاة والسلام خير من دعا ربه، ولم يلتزم عليه الصلاة والسلام دعاء لا يتركه، لم يلتزم دعاء لا يتركه، وإنما أكثر دعائه: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأكثر دعائه إذا دخل المنزل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان يا أخي علي يجمع ما بين هذه الأدعية كلها، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل دعاء تراه أنت مما لا يخالف الشرع جاز. قال عليه الصلاة والسلام: وليتخير من الدعاء أعجبه. فالأمر واسع، لكن في ليالي العشر يكثر من قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لكن لا يعني ذلك أننا لا ندعو بغيره، بل ندعو بأكثر من ذلك في أمر الدين وأمر الدنيا، نثني على ربنا، نصلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم نسأل الله من خير الدنيا والآخرة، الكرب أن يرفعه، والضر أن يكشفه، والرزق أن يأتي به، والدين أن يقضيه، وكذلك غير ذلك من مطالبنا لربنا جل وعلا. نعم.